اني استخلص اللي انا شاك فيها. وانت وين تدرس اول؟ ادرس في التربيه الاساسيه. التربيه الاساسيه. فحاب اني استخلص الاشياء هذه والحمد لله طلعت بكذا نقطه. ندرس في عماد مياسر. ها؟ عرفت؟ فانا احب استخلصها وطلعت في كذا اسئله. وعندي شغله مهمه تقطع علي شوط كبير. ايه. اللي هي صفات الله سبحانه وتعالى. زين. ما هي صفات الله؟ زين. كل ما قرأت في كتب الكتب مثل الواسطية وغيرها ألقى الصفة الفلانية وكذا وكذا وغيرها. أي. شنو هو غيرها؟ ما أدري. الصفات الله عز وجل هي التي ذكرها في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. إن أردت أن تحصي صفات الله عز وجل الواردة تحتاج أن تستجرد جميع ما ورد في الكتاب والسنة. فعلا. والعلماء يمثلون فقط. يمثلون بعض الصفات من باب التدليل. يأتون الصفات الفعلية. يمثلون بالنزول بالمجيء. إذا أتوا الصفات مثلا الذاتية يمثلون بالسمع والبصر والقوة. إن أتوا الصفات الخبرية مثلوا بالوجه. فهذا على سبيل التمثيل. أما حصرها بالكتاب والسنة تحتاج إلى استقراء. وصفات الله عز وجل أكثر مما أطلعنا عليه. لا أنا بالموجود عندنا. الموجود تحتاج إلى حصر. ما أعرف أنا كتاب جمع كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها. ما لكن العلماء عموما كتب أهل السنة في الغالب يبوبون باب إثبات العلم، باب إثبات اليدين، باب إثبات كذا، مثل كتاب السنة للكائي وابن بطة وغيرهم، والسنة لعبد الله بن محمد وابن خزيمة التوحيد، يبوبون، لكنهم لا يريدون بذلك الاستيعاب. يعني ما يجيبونها كلها. طبعاً كثيرة في كتاب السنة كثيرة، وقد يكون بعضها مبني على حديث فيه ضعف، تجد مثل يبوب مثل باب إثبات الساعد لله عز وجل. أيوه. في جاء فيها حديث، لكن حديث فيه ضعف. فمن حسنه بوب له هذا التبويب. لكن صفات الله كثيرة وأنواع. صفات ذاتية ملازمة لذات الله كالسمع والبصر والقوة. وصفات فعلية معلقة بمشيئتك كالمجيء والإتيان والأخذ والقبض والضحك. وصفات خبرية اللي هي السمع اللي هي العين والقدم والوجه واليدين وهذا المجال. طيب ما فيها مشكلة. الحين كثرة الصفات هذه أهل البدع تكلموا فيها مثلا؟ من أي ناحية تكلم؟ الصفات اللي تقول ما هي مذكورة. طب أهل البدع لا يثبتون الصفات لله عز وجل وهم مختلفون في إثباته. منهم من لا يثبت صفة أصلا كالجهمية والمعتزلة لا يثبتون الصفات أساسا. الله لا يوصى عندهم بصفة. والمعتزلة يثبتون صفة العلم والحياة والقدرة لكن ليس كإثبات أهل السنة. هذا المعتزلة وأحسنهم حالا الأشاعرة يثبتون الصفات السبع اللي هي الكلام والسمع والبصر والقوة. طيب بس هذه الحالة اللي يثبتونها بس ولا في غيرها؟ طيب باقي لا يثبتون يتأولونها. طيب مثل الضحك وهذا يتأولون يقول هذه ليس صفة لله. طيب الحين الصفات السبع هذول هي صفات ذاتية في الذات. طبعا هي صفات بالنسبة لهم يسمونها الصفات العقلية. لا خلهم احنا بحنا هذا الصفات من ضمن الصفات. هم يثبتون ماذا؟ يثبتون السمع وهذا صفة ذاتية والبصر صفة ذاتية والكلام ذاتية وفعلية. حلو. كون الله متصل بالكلام قادر على الكلام هذا صفة ذات. طيب والبصر؟ والذاتية الله لم يزل. هل في وقت ما يرى الله؟ الله لم يزل رائيا في كل وقت وفي كل حلو. والإرادة وهي صفة إيش؟ ذاتية وفعلية. الله عز وجل في أصل متصل بالإرادة. قد يريد هذا الآن ثم لا يريده بعد ذلك في وقت. قد يريد ذات الشخص ثم يريد إضلاله في وقت آخر. عليكم السلام. والحياة والعلم والقدرة هذه الصفات التي أثبتوها. طبعاً السنة يثبتون كل ما ورد بالصفات. هذا ما يحتاج عارفينه. لكن الصفات السبعة هل هي متعلقة في الذات في غيرها ولا بس هذه السبعة؟ عندهم عند الأشاعرة. لا عند أهل السنة. عند أهل السنة كثير جداً لا حصر لها. يعني مثلاً عذراً عليها بس تحملني يا شيخ يسمونها الصفات الجوارحية. إحنا نقول يقول علماء مسماها بالنسبة للمخلوق. مثل الوجه واليدين والساق والقدم وهلم وجهها ثابتة بالكتاب والسنة. لكن الأشاعرة ما يثبتون هذه كلها ينفون بس يثبتون السبع هذا. يثبتون السبع. طيب وش معنى يثبتون هذه الحالة؟ لأنهم يقولون هذا قد دل عليه العقل. لأن عندهم هم تقرير يقول لك هذه دلت عليه دلالة العقل وأن الرب لابد أن يكون رب متصل بها. يعني أصل استدلالهم هو العقل ليس النقل. أوكي. ليس الأصل الحديث. أصلهم العقل. والأصل فيه التقليد فقط. اتصل التقليد لله بالحسن الشافعي هذا أصل. فيتأولون تقول لهم إيش الفرق بين إثبات السمع والبصر والعلم وإثبات القدرة والكلام وإثبات بين إثبات الكلام وإثبات المشيئة والإتيان والمجيء إيش الفرق؟ هو الوجه هذا يعني ليش؟ إيش الفرق؟ إيه ما الفرق؟ بعدين أبو الحسن أشعري يثبت الوجه واليدين كما أثبت ذلك في طيب له كتاب الإبانة. له كلام يعني في شو اسمه في صفة الكلام صح؟ له كلام من أبو الحسن؟ اللي كتاب أعتقد كتاب الإبانة. أي طبعا له كلام في فيه ولا كتاب في رسالة للثغر وفي مقالات الإسلاميين. لا أقصد صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يثبتها يعني هو الآن أبو الحسن في آخر طاولة راجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتاب الإبانة. طيب وصفة الكلام؟ أثبتها ما هي عليه عند أهل السنة ولا تكلم فيها. هو رجوع أبي الحسن الأشعري مذهب السنة لم يكن ضابطا له، فبعض الأشياء في الجملة وافق أهل السنة، في الجملة ترك مذهب الأشعري اللي كان عليه اللي هم ينتسبون، لكنه لما رجع لم يكن رجوعه بمعنى أنه لم يكن ضابطا، لأنه لم يكن متواصلا مع أهل السنة. ذاك لما ذهب إلى العراق استفاد مما لقي من العلماء. هو مكانه وين كان الأشعري هذا؟ وين مكانه؟ في العراق. حلو. لكن لما ذهب إلى إلى إلى بغداد وغيرها والتقى بعض أهل السنة والجماعة استفاد منهم، استفاد منهم. حلو. فهو رجوع فالإبانة في مذهبه طبعا هدم كل مذهب الأشاعرة، وأثبت الصفات وأثبت اليدين وأثبت المجيء وأثبت العلو وأثبت كذا وأثبت كذا وكذا. بعض الصفات لم يضبطها ضبط، لكن الرجل بحسب اجتهاده، لكن في الجملة رجع إلى مذهب أهل السنة كما نص عليه العلماء. أنا ذكرت هذا كتاب الأشاعرة والأدلة والعلماء اللي تكلموا عليه. أعتقد لقيته في المكتبة الشاملة. ما أدري عاد موجود. أعتقد أنه موجود. موجود الأشاعرة في ميزان أهل السنة. ذكرت كل الأدلة الدالة على أن مذهب الحسن يخالف مذهب هؤلاء. من كتبه من كذا، ذكرت كلامهم في إثبات هذا، وبعضهم نفى هذا، وبعضهم يقول ألفه، يعني كل واحد يتأول منهم. بعضهم يقول كتاب الإبانة هو كتبها أبو موسى، هو ولا أبو الحسن؟ أبو الحسن. أبو الحسن. بس إنه دسوا عليه بعض اللي يقصدون أهل السنة. طيب. دسوا عليه. الحين أبو البيهقي نقل عن الإبانة، وابن عساكر نقل عن الإبانة، وابن تيمية نقل عن الإبانة، وابن القيم نقل عن الإبانة، كلهم نصوص متشابهة موجودة نفس الله. دع عنك مطوع، خذ ما نقله البيهقي وما نقله هؤلاء مما ذكر في الإبانة. طيب على يهدم مذهب الأشاعرة. على طاري البيهقي. البيهقي فيه عليه كلام في كتاب الأسماء والصفات. البيهقي وافق أهل السنة في الجملة، لكنه خالف بعض مسائل. مثل في بعض مسائل الفعلية كان يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا لأن كما ذكر شيخ الإسلام أن بعض العلماء لم يكن له خبرة بالمسائل الكلامية، ما كان عنده خبرة بالمسائل الكلامية، فيأتيك الرجل المسائل الكلامية القواعد الكلامية فيظنها حق لعدم خبرته بها فيؤمن بها. طيب حنا بنتعبك معنا بس الله يعينك. المسائل الكلامية هذه مثل شنو؟ قواعدهم الكلامية عموما نفي الأفعال عن الله عز وجل، وأنها تستلزم التجسيم، تستلزم التحيز، تستلزم الجهة، هذه اللوازم اللي يثبتونها. يقول إذا أثبتنا كذا هذا يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والله ليس بجسم، وإنما أثبتنا العالم بثبوت الأجسام. قواعدهم الطويلة اللي ذكرها أبو الحسن في رسالة أهل الثغر. هاي كله كلام فاضي. طبعا أبو الحسن ذكرها في رسالة أهل الثغر كل قاعدة هذه في مسألة حلول الحوادث، وقال هذه طريقة صعبة لم يسلكها الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو ابن حسن نفسه. سبحان الله. ورسالة الثغر موجود ما ينفونه. بس ينفون الإبانة قالوا. طبعا لأن الإبانة أطول في تفاصيل. نقول الإبانة شو إيش تنفونه؟ هو نقل البيهقي وابن عساكر نقل فصول. لو جمعت بس الذي نقل مما نقله ابن تيمية وابن القيم وابن عساكر، ابن عساكر لا ينتسب الأشعري. والبيهقي ينتسب الأشعري، من نقلوه بس من الفصول جمعها بس يكفي بهذا بوحدة في هدم كل مذهب الأشاعرة موجود كله. طيب والماتريدية شنو فيهم بعد ذلك؟ قريبين من المشاعرة، فرق بينهم بسيطة. شنو الصفة الثامنة اللي يثبتونها؟ والله ما أذكر على بالتفصيل ما أذكر، لكن في كتاب طيب. للشيخ شمس الدين أفغاني عن مذهب الماتريدية في المجلدات أستاذ دكتورة. طيب يا شيخ رقم اثنين عندي الحد، وشنو الحد؟ ايش من المراد بالحد؟ هذا واتب الصراحة لقيها في فهرس كتاب فأخذتها. ايه ما المراد بالحد؟ الله عز وجل، الله عز وجل هل يعلم واحد حده؟ تقول طوله كذا عرضه كذا؟ الله أجل من أن يعلم له حد تبارك وتعالى. أكبر من كل شيء ومحيط كل شيء. طبعا ومحيط من كل شيء جل وهو فوق كل شيء تبارك وتعالى. الله عز وجل لا تحيط به العقول حتى نحده. فهذا الحد منفي ولا مثبت؟ لو جاك مثلا قال لك الله عز وجل له حد بمعنى له حدود، له طول وعرض وكذا، شو تقول؟ لا طبعا. باطل. شو تقول؟ الله لا حد له بهذا المعنى، لا حد يعرف له، هذا الحد المنفي. لكن هل مراد ان الله عز وجل لا حد له بمعنى ان الله المختلط بالخلق؟ يعني نحن الان بيننا وبين الله عز وجل في حد فاصل بيننا وبينه، ولا نحن داخل ذات الله؟ ولا لا لا لا في حد فاصل. هذا الحد اللي يثبته اهل السنه والجماعه لما قيل لعبد الله مبارك أين كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته بائن من عرشه، فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلق. قيل بحد؟ قال بحد، لأن الجهمية ماذا يقولون؟ يقول ليس له حد، وذلك نحن في ذات الله، الله مختلط بالخلق في كل مكان. طيب هل هذا من الحلول والاتحاد يسمونه هذا؟ لا، الجهمية حلول، اتحاد غير. الحلول هم يقولون الله عز وجل حل في كل أماكن. الاتحاد قد ما يجعلون الله اتحد في مخلوق، مثل ما يقول النصارى اتحد اللاهوت والناسوت. أيوة. فالاتحادية نوعان، نوع تقول الله عز وجل يحل في بعض الذوات، إذا وصلوا كمال يحل فيهم، هذا مثل قول النصارى. وبعضهم يقول اتحاد معناه لا فرق بين الخالق والمخلوق، ما في خالق ومخلوق، ما في إلا الخالق، وإنما اللي يرى هذا مظاهر للخالق، هذا اللي يقول ابن عربي وغيره. أما الحلول هم يقولون الله في كل مكان، ويحل في الأماكن، ويحل في الأجسام، ويحل في كذا. طيب الشيخ دغش العجمي جابوا سألوا نفس السؤال هذا، الفرق بين الحلول، كان ما في فرق يعني واضح يعني. لا، هو التفصيل المراد بالحلول أن يحل الله عز وجل في الأماكن. طيب الحلول منهم من يقول من يجعل الله يحل في جميع الأماكن، مثل قول الجهمية يقول الله في كل مكان، في كل شيء، هذا يسمون الحلول شنو؟ العام، يعني من الداخل. اي حلول عام، يعني الله يحل فيه بمعنى متداخل متمازجة. حلو، تمام، متمازج، ما في بينونة، ما في فصل بين، متمازج. ايوه، هذا الحلول العام، هذا قول الجهمية اللي يقول الله في كل مكان. الحلول الثاني يقول لا، الله عز وجل يحل في بعض المخلوقات، يحل بعض الأولياء، هذا قول الصوفية يحل في كذا، ويسمونها أيضا الاتحاد، يسمونها إيش؟ الاتحاد، بمعنى الله يتحد ذات الله بذات المخلوق، يسمى حلول يسمى اتحاد، لكن هذا يسمونه إيش؟ جزئي. في يسمى الاتحاد العام، وهو يقول يسمون مذهب الاتحادية، هؤلاء يقولون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، ما في تمايز، كل ما يرى فهو خالق. فأنت وأنا كلنا مظاهر الخالق، فالخالق من هو؟ هو الوجود، الوجود هو الخالق، السماء والأرض هي الخالق، هاي يسمونه قول من؟ الاتحادية. هؤلاء لا يقول، ما يقول خالق مخلوق. طيب استنادهم على شنو؟ ما في استناد، أقول فلسفة، فلسفة، فلسفة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الحلول الاتحاد في، والله أنا في شغلة بس أنها طارت عن بالي، اسمح لي ننتقل اللي وراء. طيب النفس يا شيخ صفة للذات أم هي الذات؟ النفس ليست صفة، النفس هي الذات، النفس هي الذات، لكن اللغة العربية النفس لا تطلق على الذات إلا إذا كانت متصفة بالصفات. الذات شيء معنوي، بمعنى أن تقول الذات والصفات، هل يمكن يوجد ذات بلا صفات؟ مستحيل. لكن الذهن يقدر ذات حتى يميز بين الصفة وبين الذات، الذات هي الأشياء التي تقوم بنفسها. أيوة. والصفات هي التي تقوم بغيرها، السمع مثلا، السمع شيء محسوس ولا شيء موجود في ذوات؟ في سمع بروحها هكذا؟ وبصر وكلام؟ لا، كلام متكلم، سمع منه سامع، بصر منه مبصر، صح؟ وكلها تكون مع بعض. فلما أرادوا أن يفرق بين الذات والصفات قالوا الذات على اعتبار أنها مجرد عن الصفات، حتى يميزوا بين ما يقوم بنفسه ويشار إليه وبين ما يقوم بغيره، لا يقوم بذاته، يقوم بغيره، فقالوا الذات والصفات. ردها شويه عشان شبكتها. نقول هم الذات والصفات، الذات المراد بها الأشياء. أيوة. القائمة بنفسها، سماء، أرض، وجه، إنسان، جبل، هذه الأشياء قائمة بنفسها، هذا تسمى ذات. ذات، لا هي ذات، لكن ما في ذات بغير صفات. حلو لكن هم يقولون ذات وصفات حتى يفرقوا بين الذات اللي هي قائمة بنفسها وبين الصفات. تقول مثلا أنت مركب من ذات وصفات، صفات مثل شنو؟ السمع والبصر، هذه ما توجد بنفسها، لابد توجد في الذات. السمع يوجد بالمخلوق، يوجد بالإنسان، يوجد بالطير، يوجد بكذا، صح؟ صحيح. لا توجد بنفسها، لكن الإنسان يوجد بذاته، الجبل يوجد بذاته. فهم فرقوا بين الذات والصفات وجعلوا الذات هي الشيء القائم بنفسه المجرد عن الصفات. طبعا المجرد هو أمر تقديري، ما في ذات مجرد عن الصفات، ما تنفك ذات عن الصفات. أكيد. لكن حتى يفرق بين الذات والصفات قالوا ذات وصفات. طيب هل هذه شغلة تكون عقدية ولا لا؟ لا اللغة؟ هي باب تقريب الأشياء فقط، هذه في اللغة بس. يعني الله عز وجل مثلا هل له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات، له ذات متصفة بالصفات. لكن هل يمكن تكون، هل نقول الله له ذات مجرد عن الصفات وجاءت صفات بعد؟ لا، لم يزل الإنسان بجميع لم يجل الله بجميع صفاته، لكن نقول له ذات تليق به كما له صفات. له ذات، ولكن الله عز وجل شيء محسوس ولا شيء غير محسوس معنوي؟ والله ما شيء محسوس يرى ويرتفع جل وعلا ويقبض وينزل ويجي صح ولا شيء معنوي وهم هكذا. والله هذا من الأسئلة. أي لا الله جل وعلا ذات، لكن النفس هي الذات، لكنه يفرقون لغة بين النفس والذات. يقول النفس لا تسمى الذات نفسا إلا إذا كانت متصفة بالصفات. يعني طيب هل النفس فتقول جاء فلان ذاته وجاء فلان نفسه نفس الشيء، فالله له نفس بمعنى إيش؟ يعني هذا له ذات. طيب النفس والروح في فرق بينهم؟ لا الروح شيء ثاني، الروح منفصلة. الآن أنت ذات والروح منفصل عنك، وإذا كان الروح عند الموت شو تسوي؟ تروح تنفصل عن جسد، لكن ذاتك ذات موجودة. طيب الحين عندنا إحنا بلهجتنا اللي هي نفس، هذه نفسه أو روحه؟ لا النفس يطلق على الروح أحيانا، النفس يطلق على الروح، يطلق على الدم. الدم يقال له ما لا نفس له نفس سائلة ما له له دم. ليش؟ لأن الدم به حياة الروح، لكن لو خرج الدم هلك الإنسان وهلك. معناته أن النفس فالنفس تطلق على الدم، تطلق على إيش؟ الروح، وتطلق على الذات المتصفة بالصفات. أنا هذا اللي قصدي، أن اللي هي النفس بمعنى الروح تطلق على الروح، تطلق على الله، خرجت نفسه، خرجت روحه. طيب تطلق على الله سبحانه وتعالى. الله له نفس، تعالى ما في نفس ولا عن نفس، لكن ما المراد بالروح؟ ليس المراد بالنفس الروح، أنا أقصد الروح. لا لا طبعا المراد بالنفس هو الذات المتصفة بالصفات. تعلم ما في نفس ولا أعلم ما في نفسك، ما في نفسك، ما أحد ما في نفس الله، أي ما في ذات الله، يعني ما أحد ما في ذات الله أكيد. طيب ليس ما في الروح، الروح طيب. الروح مخلوق منفصل. طيب بس معلش يعني الحين هل الله سبحانه وتعالى روح مثلا؟ لا طبعا كيف الروح، الروح شيء منفصل يعني ما تطرق عليه، مخلوق طبعا أكيد، لكن الله قد يضيف الروح لنفسه من باب التشريف، مثل ما أضاف البيت وطهر بيتي. هل الله له بيت؟ لكن مراد ايش؟ اضاف البيت الكعبة للتشريف، باب التشريف. فنفخنا فيه من روحنا، اضاف الروح. أيوة له هذا اللي انا قصدي، روحنا هي روح الروح اللي شرفناها، وذاك الروح اللي خلق الله عز وجل منها عيسى، مثل روح مثل روح الناس. لا روح شريفة شرفها الله عز وجل. الله اضاف الناقة، ها ناقة الله. لا احنا عارفين يا شامل، هاي كل ناقة تقول عنها ناقة الله؟ لا أنا لا لا ما يصير، لكن أقصد ما هي من باب التشريع عارف، لكن كالروح نفسها طبعا، لأن الروح ذات منفصلة. كيف ما تطلق على الله حتى لو الآيات هذه هي شيء أساس الروح شيء منفصل قائم بنفسه. الروح لما إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مات ابن آدم إيش اتبع البصر؟ إيش الروح، والروح تصعد يتبع البصر وتقبض وتضع في لف وتضرب وترمى. إذن هي شيء منفصل، كيف الله عز وجل يصف بشيء منفصل عنه؟ حلو ممتاز، الله يجزاك خير ارحم والديك. هذا السؤال خلاص. طيب فيه جملة قريتها، الله متكلم بحرف وصوت مسموع، هذه ان ما خاب ظني انها عند اهل السنة والجماعة. ليس خواطر نفس، اي الله لا يتكلم، الله موصوف بالكلام. ايوه وكلم الله موسى تكليما. ايش الكلام في اللغة؟ كلام هذا كلام. كلام لابد في حرف صوت اكيد. أكيد. الأطرب اللي ما يتكلم ما يصدر منه صوت يسمى متكلم؟ لا طيب يعتبر ناقص، أخرس منه. فالله عز وجل أثبت أنه يتكلم، وأن الله سمع كلامه وينادي يوم القيامة بصوت. والقرآن كلام من؟ كلام الله سبحانه. إيش في القرآن فيه؟ حروف صح؟ قل هو الله واحد، من قرأ له بكل حرف من القرآن حسن، لا قل قل شو اسمه ألف لام حسن، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا كلام الله. فكلام الله ليس معنى نفسي، لأن الشاعر إيش يقولون؟ والله ما يتكلم، الله نثبت له الكلام، لكن مو بعض الكلام الله يتكلم بصوت مسموع بحروف، لا كلامه كلام النفسي، خواطر يعني قاعد شيء خواطر تحكي. الصلاة يبطل الكلام ولا يبطل الكلام؟ كلام خارج الصلاة؟ إيه بالصلاة صلاة يبطل الكلام وتكلم سان عمدا، تبطل ما تبطل؟ تبطل. طيب لو خواطر النفس؟ ما تبطل. طيب هذا يدل على أن خواطر النفس ليس الكلام. الله يرحمه والديك وبيض وجهه، لأنهم شو يقولون؟ يقول لك خواطر النفس ما بالرد، لأن الشاعر يقول الله يتكلم. طيب ما معنى الكلام؟ كلام ما في النفس، هو لا يسمى لا لغة ولا الشرع، لا يسمى أساسا. سمى الحين الأخرس تدور في نفسه أشياء كثيرة. ما مش تكلم النبي الله، النبي كان يقول إن الله يتجاوز عن أمتي خطأ نسيان ما لم تكلم. فبين إيش تجاوز عن أمتي، ما حديث النفس، لكن ما لم تكلم. إذا إنسان كونه يدور بنفسه شيء ما يؤاخذ منه حتى يتكلم ينطق به حديث النفس. لو إنسان جالس ذي ونوى تطلق امرأة وقال الله أطلقها وراح أقول لها طالب بقلبه، يعني ما تطلق بإجماع علماء، لو كان هذا كلام صار خلاص طبعا. أنا أقول لك هذا يدل على بطلان قولهم أنه لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. ما يسمى متكلم يتكلم إلا بحرف وصوت، والكلام لغة وشرعا ما يكون إلا بحرف وصوت. إذا جاء في البخاري إن الله ينادي من غير بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يقول يا آدم اعد بعد النار. يقول البخاري باب إثبات الصوت لله وأن صوته لا يشبه أصوات المخلوق. طيب وش اللي حرف أفكارهم هذه؟ حرف لأنه مقلدة. هؤلاء عظموا أشخاص، ماذا في النصوص؟ عظموا بالحسن الأشعري، خلاص جعلوا نصوصه كنصوص كتاب السنة. يعني احنا الآن اختلفنا، شو نقول؟ كتاب السنة فعلا، بس ما عندنا شيء. شو أنا حجبت حجني؟ تقول هذا النص كذا البخاري، هذا النص الحديث، هذه الآية فسرها كذا والعلماء وابن عباس، صح؟ هم لا، يقول خالد الحسن الأشعري طيب الله عقدي العقلية تقول كذا، هذا يستلزم أن كذا، يقول الله يغضب يستلزم أن الله له عروق وأن الدم ينتخف في قلبه، شلون خرابيط؟ الله عز وجل إيش قال؟ يقول تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولا، يعني الله ذكر غضب الجبال والسماوات، طيب فيها عروق ودم وتنفجر، لكن غضب يليق بها، غضب يليق بها. طيب في بعضهم يستدل من حديث أهل السنة والجماعة في إثبات كلامه، كثير حديث إثبات بدعته اللي عنده من شو اسمه، شو من ما أدري والله، أنا قاريها من مبطي ما فما هي ما هي في بالي هالحين. شنو يعني إثبات الكلام ولا ضد إثبات الكلام؟ أعتقد مو شرط صفات الكلام، صفات ثانية مثلا يردها، مثلا يقول هذا عندكم في الكتاب والسنة مثلا، أو يستدل في جملة معينة. ما في، ما ليس في الكتاب والسنة، أنا في كتاب الأشاعرة أو من كتب العلماء، مو شرط كتاب السنة. ما في أبدا، ليس هناك، كل كتب الأشاعرة خذها من أولها لآخرها، كل كتب الأشاعرة ابحث عن دليل من آية حديث أثر عن صاحب عن تابعي عن الإمام أحمد عن أبدا ما في شيء. قال أبو الباقلاني، قال حسن مجاهد، قال كذا، قال كذا، بس. طيب بس كتاب الأشاعرة من أهل السنة هو هدم له. هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا من أهل السنة. شو قمت أنقل من أهل السنة من عهد الصحابة إلى القرن الرابع الهجري نصوص بالمئات في إثبات الصفات، في إثبات كذا، في إثبات كذا. وين أنت نصوصكم؟ أنت كله تقول عن فلان عن فلان. وجابوا أحاديث قالوا هتدل على التأويل، وذكرتها وأنها حديث باطلة ولا أصل لها ومكذوبة بلا سانيد. طيب هم يخافوا من الله من يقولون الكلام؟ هم مقلدة خلاص، هم الحين خلاص. طيب عندهم مثلا قواعد أنت الحين، أنت الآن تأتي الرجل تقول يا أخي الحديث يقول مثلا كذا وكذا، حجصة لا أنا شفعي وأنا كذا وأنا، طيب يا أخي الحديث هذا نفس الشيء. أنت عند تجي حق شايب تقول يا أخي ترى ما يجوز الرسول قال إحنا شفنا هلنا كذي وحنا شفنا كذا وحنا، صحيح واجد. فهذول خلاص تربوا على المذهب هذا، مهما تقول لهم خلاص ما يسمعونك. ولذلك هنا الأساس الدين شنو؟ هذه الحجة قديمة، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثاري مقتدون، وجعلنا إن هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمع كلام جديد، ما سمعنا لا أبانا ولا أجدادنا، هذا الحجة هذه قديمة. فهؤلاء نشأوا من صغرهم على عقيدة خلاص. يعني الآن مثلا الرافضة الآن بعد في واضح ضلال مو واضح، فلسي. طيب أنت تتكلم رجل عاقل تقول يا أخي ما في عقل يقول كلام هذا، شلون وبكر وكون كذا، وطيب علي إذا كان وزير لهم ولا خلاص عقل مقفل، نفس هذا مقفل أنت نفس الشيء. هاي سنة الله عز وجل، وإن تطع أكثر من فرض يضلوك عن سبيله، وذاك نحن متعبدوا بالدليل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. أنت فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، خلاص ما عندنا شيء، ما عندنا كتاب وسنة، تجيب دليل كتاب وسنة. وذاك ما عنده لا حديث صحيح ولا ضعيف، حديث باطلة ولا أثر عن السلف، ولا يقول عن أوزاعي ولا عن إمام مالك ولا عن ولا عن أحد. وإذا نقلوا نقلوا أشياء مكذوبة. أنا جمعت كل اللي نقلوا كل استدلوا به وأبطلته كله، فأنت منه باطل لا أصل له. يقول عن إمام مالك قول باطل يخالف نصوص إمام مالك الشهيرة المعروفة المثبتة في الموطأ وغيره، ويقولون قوال لا سند لها ولا خطام، يقولون حديث باطلة ظاهرة الضعف فيها المتروكين والكذابين والآخرين. عقيدة ما نعرف، ما عندنا حديث تثبتون العقيدة هذه إلا طيب الآن كلامكم إن الله لا يتكلم كذا كذا، كلام واضح. يعني أنت تقول شو تقولون؟ تقول الله لا يوصى بالسمع ولا لا يوصى الله بالمجيء ولا بالإتيان ولا كذا ولا بالصلاة الفعلية، وقرآن مليء بهذا. طيب عجيبون الحديث يقول ترى جماعة الحديث هذه مو على ظاهرها، الحديث هذه مجاز. الله لما يقول له يدين مو قصده يدين، قصده نعمة. الله لما يقول له وجه مو قصده وجه، قصده ذات. الله يقول كذا مو قصده، هم يقولون مو قصده كذا. طيب حديث يعني الرسول يجيب القرآن كلام واضح ظاهر وحديث كثيرة ونصوص كلها تدل على الباطل. وأنا مرة يقول يا جماعة ترى افهموا الكلام ترى مو المراد بها. وذاك الشيخ الإسلام شو يقول لهم؟ قال أنتم كلامكم واضح في ما تدرون ونصوص كتاب سنة تخالفه. نحن بين خيارين نقول لكم هل الرسول عليه السلام علم الحق ولا ما علمه؟ يعني هل علم الحق أم لم يعلمه؟ ها؟ إن قالوا لم يعلم شو يقصرون؟ كفار. شو بيقولون؟ يقول لا الرسول علم أن الحق في ما نقول. طيب علم. طيب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على البيان؟ يعني يبين نفس كلام نفس بيانكم واضح ولا عاجز؟ إن قالوا كان عاجز عن البيان هذا طعن في فصاحته. فش بيقولون؟ يقول لا قادر. طيب الرسول كان عالم أن الحق في ما تقولون قادر على بيان كبيانكم. طيب هل كان ناصح الأمة ولا مو ناصح؟ إن قالوا مو ناصح كفروا، وإن قالوا ناصح نقول يمتنع أن يكون عالم بأن كلامكم الحق بالوضوح هذا، وهو قادر أن يبين بيانكم الواضح فيما تقولون، وناصح الأمة مع ذلك لم يتكلم بحرف واحد مثل كلامكم، لا هو ولا الصحابة. مستحيل يكون الحق فيما تقولون تقرون، والنبي والصحابة والقرون المفضلة الأولى كلها القرون كلها ما في أحد يقول بحرف واحد من قبلكم. هذا معناته أن كل السلف جهلوا الحق وأنتم علمتم. ما في واحد ما في شيء ثاني. طيب هل لهم قواعد؟ قواعد كلامية. يستندون عليها؟ ما عندهم قواعد فلسفية ما عندهم عندهم أن النص إذا عارض العقل إيش يقدم؟ العقل. يعني عقلك هو اللي يحكم لك نص الكتاب. يديك النص شو يقول لك؟ يقول لك إذا خالف العقل خلاص إما عاد تفوضه تقول لا أعلم معناه أو تقول تأوله تحرف معناه بس. طيب قواعدهم متضاربة؟ طبعا كلها متضاربة ينقضون بعضهم بعض. ايش تقول انا اثبت السمع ولا اثبت الارادة ولا اثبت المشيئة ولا اثبت المجيء؟ ايش الفرق بين هذا؟ شو الفرق؟ انت تقول لك الان السمع الا يستلزم ذلك التجسيم؟ هم يقولون الحين تقول له مثلا والله صفة المحبة، يقول لا اذا اثبت المحبة معناه الله جسم لان المحبة من صفات الاجسام. طيب والسمع من صفات الأجسام؟ قال لا نثبت سمعا يليق به. طيب خلاص قول محبة تليق به يا أخي. تقول له طيب ذات الحين يقول سمع الصفات، تقول له طيب الله له ذات وما لا ذات؟ إذا قال ما لا ذات خلاص معناته الله عدم. قال لا الله ذات. طيب ما ألا يستلزم أن إذا قلنا إثبات له الذات والمخلوق له ذات أن يستلزم التشبيه؟ قال لا له ذات تليق به. طيب قول صفاتنا وصفات تليق به. وذاك هم متناقضون. كلام حق بي متناقضون. الحق لا يتناقض. عادي أسأل. تفضل. شيخنا الصفات اللي يثبتونها الأشاعرة السبع يثبتونها على طريقة أهل السنة؟ لا طبعا كلها على غير طريقة أهل السنة. هو لما يقولنا الله مثلا يسمع، ما تعطيك مثال أنت إحنا شلفها من الله يسمع الحين تكلمنا صح؟ الله يسمعنا الآن. هم يقول لا الله ما يسمعنا الآن، الله سمعنا في الأزل. شلون سمعنا في الأزل؟ السمع هو إدراك الأصوات، يعني ما يوجد السمع إلا عند وجود الصوت. صوتنا الآن وجد. قال لا الله سمعنا. كيف سمع الشيء قبل وجود الصوت؟ ما يمكن. فهو علم الصوت سبحانه وتعالى مثلا في علم، هو علم ان الله سيدنا يتكلم بالكلام لكن الصوت لم يوجد الا الان. فهمت هذا تشبيه شيخ؟ انت الان تقول حق شخص يا اذا وقفت بمكان فلان يقول كذا وكذا وكذا وهذا رجل مطيع ابنك، انت تعلم سيتكلم بالكلام هذا لكن هل انت سمعت صوته؟ انت الان تعلم جاء لما تكلم الان سمعت صوته لكن علمك ليس هو السمع. لكن علم بيض الله وجهك. ها تكمل تفضل. هذا خلاص الرابع. الخامس ما هي اللوازم الباطلة عند أهل البدع؟ لوازم كثيرة طبعا. هم الآن إثبات الصفات السبع مثلا عند الشاعر ونفي الآخرين يستلزم نفي صفات الله عز وجل كلها. يعني هم إثباتهم لأنكم شو نفيتوا؟ قلتوا أن الله أن نحن لا نثبت الله المحبة ولا المجيء ولا الإتيان ولا أنه يرضى ولا أنه يسخط ولا أنه يقبض ولا أنه له وجه. ليش؟ قال أن هذه من صفات الأجسام وإذا أثبتناها معناته الله صار مخلوق. طيب نفس الشيء في السمع والبصر بل في كل صفة الوجود. المخلوق موجود ولا غير موجود؟ طبعا موجود. والله موجود. طيب معناته أن إثبات الوجود إذا كان مجرد إثبات الصفة لله صفة المخلوق يستلزم التشابه، إذا الله غير موجود. إذا في النهاية المخلوق ننفي عن الخالق. طيب إيه القاعدة تقول بس في اختلاف. تقول هذه القاعدة. هم يقول هذه القاعدة بأن هذه تستلزم التشبيه وهذا ما تستلزم التشبيه. طيب معنى الوجود يعني كمعنى شنو معناه الوجود؟ هو أن يكون شيء كينونة له كينونة وجود مو عدم. الآن الابن مثلا ما سيولد الإنسان بعد سنة موجود ولا معدوم؟ معدوم طبعا. فإذا وجد وأصبح له إيش؟ كيان ووجود وله ذا؟ أصبح موجود. وشكل طبعا. موجود طبعا يعني خلاص أصبح موجود. يعني قبل أن يخلق ليس موجودا. الوجود يعني يكون وجوده بمعنى له كيان ووجود حقيقي. وجسم. أي نعم. له ذات وله كل. حلو. فهم الآن هم لما قالوا لا هذه نثبتها ولا نثبتها جاء المعتزلة وقالوا قال يا جماعة ما في فرق بين السمع والبصر وبين الحكمة وبين العلم وبين الأشياء الأخرى، ما في فرق بين المحبة وبين الإرادة نفس الشيء. فإذا قلت المحبة هذه صفات معنوية صح؟ إيه. حلو. إذا قلت المحبة تستلزم التشبيه نقول الإرادة تستلزم التشبيه، إذا نفوا الإرادة بعد ونفوا السمع والبصر ونفوا الكلام ونفوا الوجود ونفوا كل شيء، إذا خلاص ننفي الله عز وجل ونصير على قول الاتحادية ما في إلا خال ما في إلا المخلوق متمازجي خلاص. طيب فيها فرقة تثبت صفة الوجود بس ها؟ أعتقد أنها الجهمية يمكن. الجهمية ينفون كل الصفات والأسماء في الوجود. الجهمية يقولون الله عز وجل لا يوصف لا بصفة ولا بسمع، والله عز وجل يوصف في الوجود المطلق، ما نقيد الله وجوده فوق تبارك تبارك وتعالى، لا وجود مطلق هكذا الوجود، وجود الكون نحن العالم كله موجود، ما هذا وجود الله؟ فلا يثبتون الوجود المطلق فقط. ايش وجود المطلق؟ الكون، يعني الله هو الكون، ما أثبتوا خالق ومخلوق. طيب هل آمر ومأمور؟ هل هذا معناه ان نفس كلام اللي قلنا ما فيه خالق ان هي الطبيعه تشابه لفظ الوجود المطلق في الطبيعه؟ لا هم طبعا قول اللي يقولون بالطبيعه هم في الحقيقه كأنهم قالوا ان الرب هو الطبيعه، هم يقولون الطبيعه فاعله هي اللي تفعل وهي اللي توجد وهي اللي كذا كذا، وهذا هو الرب. يعني هذا نفس الوجود المطلق. اي يعني انت الان حتى قول الدهرين الطبيعه ان الطبيعه هي اللي فعلت، معناته انكم تقرون بان هناك فاعل وهناك مفعول. صحيح. هناك شيء وجد وكان موجود قبل الأشياء وفعلها وعنه صدرت، هذا هو إقرار بالخالق والمخلوق. ممتاز. طيب الطبيعيين على ما سموهم هل هم يقولون أن الطبيعة هذه هل هي الله سبحانه وتعالى بس؟ لا طبعا هم يقول لا الطبيعة هي خلقت، يعني الكون يعني ليس هناك خالق يعني له متصف بالصفات، لا الكون الطبيعة هي اللي خلق. طبعا قول باطل ما يعني ما يستقيم مع عقل، كيف الطبيعة تخلق؟ طيب لما خلقت الطبيعة ما زالت تخلق؟ ما زالت الآن تتخلق وتتصرف في الكون ونأكل أكلنا يروح وكذا، هي ما زالت نافذة في بدن الإنسان وفي الملكوت. شو قاعد السماء تمشي والنظام مستمر وهذا كذا، تغير الأحوال ها، تغير الموجات والأنظمة والبحار والجبال ويموت الإنسان. طيب هذا ما زالت الطبيعة تخلق؟ هم يقول لا خلقت وخلاص. شو خلق؟ طيب النظام ماشي زي الفل على قولته، منتظم انتظام، شو اللي خليه ينتظم؟ هم متناقضون يعني الطبيعيين هؤلاء، يعني يقولون شيء مخالف العقول الفطرة. طيب يا شيخنا الحين العلماء هذول اللي يعني يبحثون بالفضاء والفضاء، هل كلامهم الموجود الآن هل هو حقيقي؟ يعني مثلا انهم وصلوا القمر الله اعلم، لكن احنا عموما ليس هناك شيء يستبعد، يعني يكون وصلوا القمر وصلوا بلوت ما عندنا مشكله، يعني ملكوت الله لا يحيط به احد. طيب يعني لا يعرف الملكوت الا الله. يقدروا يصلون للسماء مثلا؟ السماء كيف يصل؟ ما يصلون السماء. السماء بعدين وين السماء؟ السماء هم الحين مش مجرات، مجرات السماء ورا مجرات، هم الان مجرات البعيد ما وصلوا، هم وصلوا فقط للمجموعه الشمسيه ما خرجوا عنها، والمجموعة الشمسية فيها مجرة وجالكسي هذه فيها مجرة وفيها مثل مجموعتنا ملايين المجموعات وراها مجرات، ما وصلوا إلى عشر عشر عشر عشر عشر معشر العالم. سبحان الله. طيب هل كلامه هذا حقيقي إنه يقول هذه المجرة الفلانية ولا فيها كذا وفيها كذا عدد النجوم؟ مجرة ثابتة ويسمونها أسماء وها فيها نجوم عددها كذا. إيه عادي قد ترى بالعين مجردة، بس يعني فيها النجوم اللي يقول في السماء هذه كلها يعني عددها مثلا خلنا نقول مليار أكثر، ما لها مثلا لا كمثل شلون أحصل عدد هذا؟ طبعا حساب يعني هم يعدون عد، يعني لو أحصل معنا ما يحصلون، ما يحصلون هم يقولون كم مجرات مجرات يشوفونها بعيد مثل كثافة، لكن هذا كله يدل على عظمة الله. يعني إذا كان هذا الملكوت بهذه السعة الضخمة جدا كيف الرب تبارك وتعالى؟ شيء عجيب سبحان. طيب السماء يا شيخ هل هي مثلا جسم نفس الأرض يعني مغطى ولا هي دخان؟ أو لا شيء لها أبواب، جاء في الحديث أنها أبواب وأنها تفتح وأنه مصدقين يعني في الشيء هذا، لكن الله أعلم كيف هي. الله أعلم كيف هي. بس في قالوا أنها مثلا لكن فوق نفس البخار وفتحت أبواب السماء لما لا تفتح لهم أبواب السماء ويأتي ويطرق السماء الأولى في حد المعراج، فمعناته لها أبواب، لكن كيف هي ما نعلم، أنا أشياء غايب عنه الوجود ما نعلم كيفيتها. الروح بين الجنبين ما أعرف شلون الروح من أمر الله. طيب هذه يا شيخ يعني ما جاء عنها تفاصيل في الحديث النبوي اللي هي للروح. الروح جاءت صفات بس، أنها تسل وأنها تعذب وأنها تنعم وأنها تسل، خذ راحتك وأنها تلف وأنها ترمى بس. أما هي كما اضطرب كل العقلاء بتعرفها شنو هي، هوا هي شو، ما تدري يعني. هل نقدر نقولها معنوية مثلا؟ لا هي صحية جاد حديثنا، لا يعني محسوسة طبعا، لا ذهبات البصر يتبعها، ترفع وتوضع بهذا ويأخذها ملاك كذا وتتفرق بالجسد وينتزعها من جسد الكافر، وتسل كالقطرة من جسد المؤمن، وتوضع في كفن وتشم رائحتها وترجع إلى الجسد. لكن كيف هي؟ الله أعلم. طيب حسب علمك يا شيخ، نبي أسألك عن مثلا الجن، هل هم يرون خروج الروح مثلا؟ الله أعلم، ما وردت أحاديث أو شيء؟ هذا ليس من علم اللي يحتاج. لا هي هو مثل ما ورد، ما ورد شيء شيطان، هو ما ورد شيء ان الجن يرون شيء، لكن الجن يتخفون، يرون الانس يرون الانس، انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، هذا الجن. لكن قد يتشكلون كما جاء بالحديث، تشكل بصورة الحيات وكذا، تشكل بصورة آدمي، هذا ثبت بالحديث انه تشكل، مو كلهم بعض. طيب يدخلون في جسم بالتجربة بكلام العلماء شذا نقل اجماع بها، الذي يقرب لا يقومون كما يقومون الذي تخبطه الشيطان بس. طيب الحين اللي يدخل الجني ولا الشيطان؟ الجن من الشياطين، لكن الشياطين نوع من الجن لهم صفات وقدرات غير قدرات الناس، أنهم لا يموتون وأنهم الله يجرم نادى مجرى الدم وإلى آخره. هذول الشياطين هم جزء من الجن، هم جن كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلما قال ربي أنظرني ويبعثون أعطاه الله جميع الصفات التي تقدره إلى البقاء حتى يكون فتنة، لكنه من الجن، فالشياطين تغوي حتى الجن. طيب يا شيخ الحين لو مثلا أبحث عن الصفات كاملة مثلا الحين مثلا في كتب معينة أقدر أستقي منها الشغلات هذه؟ القرآن، أقرأ القرآن في كل القرآن سنة. لا خلاص خلي القرآن على الجنب. مثلا كتب السنة، الحديث، كتب الحديث كلها أقرأ، في صحيح ابن خزيمة، مو صحيح ابن خزيمة، كتاب ابن خزيمة، سنة لعبد الله، سنة لابن أبي عاصم، كلها باب كذا باب كذا، باب إثبات اليدين باب كذا باب كذا، السنة للكائي، باب البطة، شريعة الأجري، كلها أبواب باب كذا باب كذا. والحديث وكتب الحديث مثل البخاري والبخاري ومسلم. أيضا البخاري مثل كتاب مثلا عصام بالسنة، أبو داود كتاب رد على الجهمية وإثبات الصفات، الترمذي أيضا، كل أبواب، كل كتب السنة تبوب أبواب فيها. تذكر نماذج، نماذج بس ما هو إيه طبعا مورد عمران به إثبات. طيب الحين البخاري رحمه الله ذكر الصفات مثلا في الحديث، ذكر الكلام وذكر العلم وذكر الطبع كاملة يعني لا لا يذكر نماذج، قلت لك هو يريد أن يثبت أصل أهل السنة. أيوة. أن أهل السنة يثبتون الصفات، وأنهم لا، أن جميع الصفات تثبت لله، فيبوب أبواب حتى يؤكد هذا ويرد على أهل البدع. يعني ما في كتاب مثلا معين استوعب الكلام؟ لا يعني يستوعب كل الصفات، هذا جرد الكتاب والسنة. طيب الحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما تذكر، ما شنو ماهية الروح والاختلاف فيها؟ ترى بعض الكلمات ما لا الروح ما هي، شنو حقيقة الروح؟ كلهم مضطرب، والناس كلهم ما في أحد يستعني بس الروح ما هي، هي حرارة، هي ريح، ما أحد ولكن اختلفوا فيها ربي. والاختلاف فيها بين عند أهل البدع فقط. لا يعني أقصد حتى تعريفها، الروح أهل السنة ما يعرفون الروح، الروح هي مصدر حياة البدن، لكن ماهيتها أهل السنة ما يقول ماهيتها مركبة من كذا كذا، لا يقول صفات الروح. إيه يعني أهل السنة يلتزمون كتاب السنة، ماهية الروح ما نعرفها، لكن صفاتها مول. هذا سام ميت وراح، سوى تحرك حرارة الجسم ما راح، شو اللي راح منه؟ هو خرج منه ريح وكذا، ما شو اللي فقده؟ فيها شو اسمه عالم فحص قال بعرف وزن الروح، شاف ناس يعني معروفين انه بيموتون خلاص ما عندهم، ما هم طولين، فوزن بعد ما ماتوا وزنهم نفس الوزن اصلا اساسا، بل الميت ثقيل والروح تخف البدن، هذا معروف اساسا، هذا كما ذكر العلماء. انا اللي قرات الحين لو واحد ميت شيله ما تقدر تشيله، سبحان الله، هذا معروف. وكلما ثقل الذنوب والعذب الله كلما صار اثقل، انا مجرب، انا احتاج اجرب نفسي. انا حملت مره واحد يعني لنا معرفه به، لكن والعذب الله مات وهو مدمن، والقصه وحضرت جنازه كان موجود، فعل عشان أخوه شلت الجنازة. والله العظيم إحنا يمكن عشرة ما نستطيع. هل هو ضعيف ولا متين؟ كسرت أظهرنا. لا عادي. طيب والمتان هذا؟ كسرت على على. كسرت أظهرنا، أظهرنا كسرت. ولاحظ كل موجودين كلهم يقول جماعة ماش ما مثل كذا. هو شخص عادي وزنه ما يتجاوز 70-80 كيلو، يعني 2 يشلون عادي بيسووا. هذا كان. عاد هذه الله أعلم بأحوال ما أنا. الله يرحمه. طيب. السنة ولا بقى؟ والله انها واجد، لكن اذا انك مستعجل توكل على الله، ما نخليها يوم اعطيك 5 دقائق زين ابدا خلاص ولا يهمك. طيب يا شيخنا، اثبات الاحوال دون الصفات ايش معناها؟ الاحوال هذه خرابيط، هم هؤلاء لما كرهوا كتاب السنه بدأوا يثبتون الاحوال. والله هذا موصوف بالعالميه، موصوف بالقادريه وليس بقادر. الله له حال، شنو الحال؟ ما له معنى. انت تقول حقيقه الحال شنو؟ عط الاحوال افسر لنا. ولكن شو يقول احوال بهاشم ما حد يعرفها، ما لها حقيقه. شنو احوال منها؟ شنو العالمية والعلم؟ شنو الفرق بين العالمية والعلم؟ القادرية والقدرة؟ شنو؟ أنا أقول لك شنو العالمية والعلم؟ الله يوصف بالعالمية لكن ليس يوصف بالعلم، شنو الفرق بينهم؟ خرابيط. هذا كل حروف الزيادة. خرابيط. هذا بس مجرد الهروب. طيب حديث الأوحال شنو يا شيخ؟ حديث الأوحال حديث اللي جاء فيه إن وصف حمل العرش بأنهم على هيئة الأبعاد، تيس الجبل هذا مثل بقرون هذا. وان الله فوق العرش والله مطلع على ما انتم، لان فيه اثبات ان الله عز وجل ان كث كل سماء 700 عام، وبين كل سماء وسماء مسجد عفوا 500 عام، وفوق ذلك البحر بين اعلى اسفل، وفوق ذلك 8 اوعال، وفوق ذلك العرش، وفوق ذلك رب العرش. طيب يا شيخنا الحين الاوعال هذول هل هم يعني يرون الله ولا محجوب عنهم؟ ها؟ الاوعال هذول ملائكه؟ هل الملائكه ايه؟ يرون الله ولا؟ طب الحديث لو عال منهم يحسن منهم يضعف، الحديث فيه ضعف. طيب آخر سؤال ما ودي أطول عليه، هل الذات جسم مادي أم هي معنوية؟ ذات الله سبحانه. الذات شيء محسوس، كيف يعني نقول إنها جسم؟ ما نقول إنها جسم، الله ما يوصف بالأشياء هذه، هذا صعب مخلوقات. تقول الله عز وجل له ذات تليق به، الله عز وجل شيء إيش؟ الله عز وجل محسوس، يشار إليه ويصعد إليه ويكلم العبد، يعني كشيء نقول محسوس. طبعا أكيد. طيب يطلق عليه لفظ شيء ولا لا؟ طبعا شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لأن أنا صراحة جيت لا شيء أغير من الله. الشيء معناته الموجود، الله موجود غير موجود؟ موجود طبعا. طيب. شنو الذي لا يطلع اللي يقول هذا مو شيء؟ المعدوم. لكن الله موجود غير موجود؟ يعني يلفظ بالأفضل موجود ذات، له ذات، له ذات ما له ذات، له ذات جل وعلا. يتكلم ويقبض وله جنة ونار ويأمر وينهى. طيب السؤال اللي متصل الله ليس معنى، ليس صفة، الله عز وجل له ذاته متصل بالصفات. طيب يا شيخنا السؤال المتصل فيها، هل الصفات متماسكة تصلها الذات مع بعض، أم الصفات متفرقة تتصل مع بعض معنوية؟ أنت الآن أسأل، أنت الحين أنت إنسان موصوف بشنو؟ الوجود صح؟ صوف العلم، صوف الكلام، صوف الحياة، صوف السمع. صفاتك شنو ارتباطها بجسدك؟ في ارتباط بينها؟ فيه ارتباط. اي لك شيء ارتباط، هل ارتباط ممكن اتكيف ارتباط هذا؟ ارتباط في الجسم لا، ممكن تكيف تقول والله رابطتها كذا، بينها خيوط، بينها كذا. الخلايا لا ما تدري ايش يعني. سمعك شنو الخلايا؟ السمع شيء يعني اقول معنوي، ما اقول انه ايش يعني. الحين واحد كان ما يسمع او صاب عاهه ولم يسمع، ثم عيد العمليه وقام يسمع، انسان صاب صدمه وقام يتكلم، بعدين هداه الله عزيز وشفاه دع الله وكتكلم، شنو في شيء انقطع ورد؟ ما صفات، لا نعلم ارتباط الصفات بهذا العلم. علمك شلون بالله؟ ها حياتك، الحياة شلون وين صار بحياتك؟ شيء محسوس؟ لا. طيب قاعد أقولك علمك وحياتك وقدرتك وفكرك وحكمتك ها، وقلبك ورحمتك وعطفك ورغبتك وشهوتك، هذا الشيء ما يمكن. لكن نقول ارتباط الصفات بالذات اساسا، لان الذات لا توجد الا بالصفات، ما في ذات الا متصفه، ما في ذات مجرد عن الصفات. فان والله لم يزل بذاته متصفا، ما كان ذات مجرده ثم جاءت الصفات بعد، ولا نتكلم عن صفات الله كيف الله جل لم يزل موصوفا بصفاته أزلا وأبدا، لم يزل متصف بالعلم والحكمة والعلم والقدرة وكل ما اتصف به، ولا نخوض وراء هذا، لأن هذا شيء أساسا العقول ما تدركه، فالإنسان ما ندركه كيف ندركه؟ الله يجزاك خير شيخنا في دليل الطالب في، لكن أنا أنصحك بكتاب الأشاعر ميزان الصرف، مو مدح لكتابي، لا لا والله، لكن سيجيب عن كثير من الإشكالات. الله يجزاك خير، سيجيب عن كثير من الإشكالات في هذا. طيب يا شيخ صراحة والله في عندي فكرة، ودي إني أجمع الصفات، هل تنصحني فيها يا شيخ؟ لا ما يحتاج والله، أنا شوف هذا يكفيك ما في الكتاب والسنة، مو هذا اللي في الكتاب والسنة نبي نجمع، ما يجي حتى لو جمعته في النهاية، أنت عليك بالقرآن كل ما مرت إن الله كان على كل شيء مقيت، ما معنى المقيت؟ والله عليم الرحيم، ما معنى العليم الرحيم؟ هذا كله ثبات، وجاء ربك أهل مجرد بل يداهم صوتان وأهل هذه الصفات. شيخنا في دليل الطالب في الأخير قال وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا مو توسل شو شو ما شو أو وسط عليه السلام وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغير عبد الله وغير من رجال وغير بسرعة عبادي وغير شيء من الثمين وخميس ومارس سبعة عشر وين فوق ولا تحت فوق أو وسط عليه السلام اي هذا واحياني واحياني وياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد اي حتى نلقاه في محمد يعني نلقاه مع محمد عليه الصلاة والسلام. الله يجزاك خير، جزاكم الله خير، الله يبارك وجهك يا شيخ، الله يسعدك شوي ما قصرت معك، جزاك الله خير، الله يبارك. انت ترى عاد عندي باقي اسئله لكن ان شاء الله في وقت انت انا اتوقع لو قلت اشياء الله يبارك ولا حصرك هاي شيخ ما عندك انا مش حاطه عندي لا في لا موجود ما في بس موقف يلا زاك زاك الله